فالراشي يا عباد الله هو الذي يدفع، والمرتشي هو الذي يأخذ، وكلاهما مسخط لرب العزة والجلال، كلاهما يأكل الأموال بالباطل، كلاهما متناول للسحت والعياذ بالله. يقول رب العزة والجلال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال ذاما لليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. والرشوة يا عباد الله من أكل أموال الناس بالباطل، وهي من السحت الذي ذم الله جل وعلا عليه اليهود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله جل وعلا من الرشوة. أمة الإسلام، هل تدرون ما هي الرشوة؟ هل تعلمون ما حقيقة الرشوة؟ الرشوة يا عباد الله هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وفي المثل يقول العرب: من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة. ولما تعددت حاجات الناس في هذا الزمان كان للرشوة صور كثيرة، من أعظمها ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل أو لظلم أحد من الناس. ومن صورها دفع مال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها دون هذا المقابل. ومن صورها أيضا من يرشي ليعطى ما ليس له، أو ليدفع حقا قد لزمه، أو يرشي ليفضل أو يقدم على غيره من المستحقين، إلى غير ذلك من صورها القبيحة والشنيعة. ولهذا أمة الإسلام استحق فاعلها النار واللعنة من الجبار جل في علاه. ومن هنا نقول يا عباد الله، من هنا نقول إن الرشوة في الإسلام محرمة، وبأي صورة كانت وبأي اسم سميت، لأن العبرة في الشرع بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولكن الشيطان وأعوانه من الإنس يسمونها بغير اسمها، وهي والله رشوة وإن سموها هدية، هي والله رشوة وإن سموها إعانة، هي والله رشوة وإن سموها مكافأة، هي والله رشوة وإن سموها قهوة أو غير ذلك من الأسماء. لأن هذه الأسماء الشيطانية لا تغير من الحقيقة الشرعية شيئا. ولأن الموظف يا عباد الله يجب عليه أن يقوم بعمله في مقابل ما يتقاضاه من مرتب. وعلى هذا فإن المال الذي يأخذه من الناس زيادة على مرتبه إنما هو رشوة لا محالة. فإن كان لأجل أن يعطي صاحب الحق حقه فهو رشوة، لأنه واجب عليه بحكم عمله، لأنه واجب عليه بحكم عمله أن يؤدي هذه الخدمة دون مقابل. وإن كان لأجل أن يعطيه غير حقه أو يقدمه على غيره ممن هو أسبق منه فهو مال أخذه بغير حق وهو رشوة وفي مقابلة ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول، أي أنه خيانة للمسلمين. والمراد بالعمال في هذا الحديث يا عباد الله كل من تولى عملا يأخذ عليه مرتبا، ويدخل في هذا كل موظف تولى مسؤولية من المسؤوليات علت درجته أو سفلت، ولا عذر له يوم القيامة، لا عذر لأحد يوم القيامة. ولو ادعى أو قال: إن المرتب لا يكفيني. فاتقوا الله يا أمة الإسلام، اتقوا الله جل وعلا وخافوا لقاءه يوم القيامة. واستمعوا معي، استمعوا معي لما رواه البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا على الصدقة يقال له ابن اللتبية. فجاء هذا العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي وهذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام على المنبر عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: أما بعد، فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا عملكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده. اسمع، اسمع يا من تأخذ المال العام أو تقبل الرشوة، اسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. فإن كان بعيرا جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر. قال أبو حميد رضي الله عنه وأرضاه ثم رفع صلى الله عليه وسلم بيده حتى رأينا عفرة إبطيه، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ كررها ثلاثا. الله أكبر، نشهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. أسمعتم يا عباد الله؟ أسمعتم ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم تحذيرا من أخذ المال بغير حقه؟ خلقه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. فاحذر يا عبد الله، احذر أن تكون راشيا أو مرتشيا، احذر يا عبد الله أن تكون راشيا أو مرتشيا، ولا يخدعنك الشيطان، لا يخدعنك الشيطان وأتباعه حين يسمونها لك بغير اسمها، أو حين يقولون لك إن مصلحتك لا تقضى إلا بدفع الرشوة. ولكن ذكر نفسك وذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وذكر نفسك وذكرهم، ذكرهم وذكر نفسك بتقوى الله جل وعلا، وهو القائل في كتابه العزيز: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أني ما حذرتكم من الرشوة إلا لأنها تخل بالإيمان. نعم، تخل بالإيمان بالله جل وعلا، وتخل بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لأني أراها قد انتشرت بين الناس انتشارا فظيعا، حتى تهاون فيها بعض الصالحين. أي والله، تهاون فيها بعض الصالحين ممن نحسبهم كذلك، بحجة أن المصالح لا تقضى إلا بدفعها. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر عباد الله. واعلموا علم اليقين، اعلموا علم اليقين يا عباد الله، أن الرشوة ما حلت في مجتمع إلا وأفسدت، لأنه بظهورها وشيوعها تغيب عنه الفضيلة، وتحل فيه الأحقاد والكراهية والرذيلة. كيف لا، وبسببها يمنع صاحب الحق من حقه، ويدفع إلى غير مستحقه. وفي هذا يا عباد الله فتح لباب الظلم والعدوان، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. كلنا يا عباد الله، كلنا نلاحظ ونشاهد أن الرشوة مهدرة للحقوق، ومعطلة للمصالح، ومجرئة للظلمة والمفسدين. وبسببها حل الغش محل النصر، وحلت الخيانة محل الأمانة، وحل الخوف محل الأمن، وحل الظلم محل العدل. وهكذا يا أمة الإسلام، ما خالطت الرشوة عملا إلا أفسدت، ولا نظاما إلا قلبت، ولا قلبا إلا أظلمت. ومن أظلم قلبه ماذا ينتظر منه؟ ماذا ينتظر من عبد أظلم قلبه وهو لا يعظم كتاب ربه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والله لا ينتظر من هذا إلا الفساد والإفساد. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا، خافوا ربكم جل وعلا، حاسبوا أنفسكم يا عباد الله قبل أن تحاسبوا، واحذروا من الرشوة وحذروا منها، ولا تصاحبوا الراشين والمرتشين لئلا تصيبكم لعنة الله رب العالمين. لقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. ولتحذيره صلى الله عليه وسلم من أهل الرشوة، وذلك في قوله: لعن الله الراشي والمرتشي. وجاء في رواية: والرائش، يعني الساعي بينهما. عباد الله، وإن كانت هذه الزيادة ضعيفة من الناحية الحديثية، إلا أن الرائش معرض للوعيد، لأنه معين على الإثم والعدوان، ومصاحب للظالمين. ورب العزة والجلال يقول في محكم تنزيله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأختم خطبتي هذه عباد الله بنصيحة لنفسي ولإخواني المسلمين جميعا، فأقول: أولا، علينا جميعا يا عباد الله، علينا أن نسعى جاهدين في نشر التوحيد والسنة بيننا، لأنهما صمام الأمان للعبد في هذه الدنيا من جميع الفتن، ولأنهما صمام الأمان للمجتمع من جميع الشرور والآفات. لأن الموحد يا عباد الله، لأن الموحد حقا يعلق قلبه بالله جل وعلا وحده محبة وخوفا ورجاء، ومتبع السنة حقا يا عباد الله، متبع السنة حقا مبارك أينما حل، لأنه يمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولأنه يتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، أي أمنوه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، علينا يا عباد الله، علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا، وذلك بأن نعرض أموالنا التي نكتسبها، نعرضها على شرع الله جل وعلا، فما أحله الله لنا أكلناه هنيئا مريئا، وما حرمه الله جل وعلا علينا هجرناه وتركناه وابتعدنا عنه، لأننا نوقن بقول ربنا جل في علاه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ونوقن أيضا بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا فيه أن كل واحد منا لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك وأنت في يوم القيامة واقف بين يدي ربك، وهو يسألك عن مال قد اكتسبته من الرشوة أو أنفقته في رشوة، فماذا يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك؟ هل ستقول له: إن مرتبي لا يكفيني؟ أو ستقول له: إن كل الناس يتعاملون بهذا؟ ماذا سيكون جوابك؟ والله لا ينفعك هذا الجواب، ولا يفيدك شيئا أمام الله جل وعلا، لأنه سيقول لك: ألم يبلغك قولي